أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يأتي رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول له: يا جعفر بن محمد، دلني على معبودي، من هو الذي أعبده؟ دلني على ربي. فقال له أبو عبد الله الصادق: اجلس. حينما جلس كان هنالك غلام له صغير في كفه بيضة يلعب بها، فقال له الإمام: ناولني يا غلام البيضة. فناوله إياها، فقال أبو عبد الله: يا ديصاني، وهذا هو لقب الرجل، هذا حصن مكنون له جلد غليظ، هذا الذي تراه، هذه البيضة عبارة عن حصن مكنون مستور له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة صفار البيض، وفضة ذائبة أي بياض البيض، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة، ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة، مع أن الصفار والبياض عبارة عن شيء دائب مقوي، مع ذلك ما يصير اختلاط ما بين الصفار والبياض، فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها، لا أحد، لا شيء، لا علامة أن هذه البيضة صالحة أو غير صالحة، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها، لا يدرى، للذكر خلقت أم للأنثى؟ الذي يخرج من هذه البيضة يكون ديكا أو تكون دجاجة، لا يدرى، للذكر خلقت أم للأنثى؟ تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبر؟ يعني لو أخذنا بيضة طاووس، نحن لا نعرف أن هذه البيضة في نهاية المطاف سيخرج منها ذكر الطاووس أم أنثى الطاووس، لكن في داخل البيضة لا يوجد إلا شيء أصفر وشيء آخر أبيض. فيما بعد، حينما تنفقس البيضة عن ما في داخلها، سيكون هنالك طاووس ذكر أو طاووس أنثى، أترى لها مدبرا؟ فأطرق الرجل مليا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. انظروا مثال واحد لشخص جاء وهو ملحد يبحث عن الدليل على الله، لكنه لم يكن متعصبا، لم يكن من الذين يعاندون، يريد أن يصل إلى الحقيقة. حينما فكر في هذه القضية البسيطة، نحن في كل يوم ربما نستخدم البيض ونأكل منه، أو ربما نستفيد في تدجينها ومن ثم الحصول على دجاج فيما بعد، لكن إذا فكرنا من الذي خلق، من الذي جعل لهذه البيضة هذا الجلد المتماسك، ثم الجلد الرقيق، ثم الذهب المائع كما يقول الإمام، والفضة الزائبة، ومع ذلك لا يختلطان. واليوم حينما يذهب العلم الحديث إلى داخل البيضة ويفتش عما في داخلها، يجد الأعاجيب، هل أن هذا البيض له مدبر أو بلا مدبر؟ لو أن بشرا صنع مثل البيض، ألا نعتبره من العباقرة؟ ألا نعتبره من العلماء؟ ألا نعتبر أن عقله أعلى وأكبر من عقول بقية الناس؟ كيف يمكن أن ننسب البيض إلى الطبيعة، أو ننسب وجود البيض بما في هذه البيضة من آثار التدبير وآثار العلم والقدرة والحكمة إلى الصدفة؟ في الحقيقة الأدلة على وجود الله تعالى كثيرة ومتنوعة، بل هي موجودة في كل شيء، ففي كل خلية وفي كل ذرة من ذرات هذا الكون برهان على وجود الخالق المتعالي، لأنه كما في البيضة علامات التدبير وعلامات العقل والوعي والإرادة والحكمة، كذلك في كل ذرة. البشر حينما استطاعوا أن يفلقوا الذرة اعتبروا ذلك مفصلا في حياة البشرية وقفزة كبرى في مجال العلم، لأنهم استطاعوا أن يفهموا الذرة وأن يفصلوا الإلكترونات عن البروتون وأن يصنعوا ما صنعوا من خلال فلق الذرة. إذن الذرة أيضا دليل على وجود خالقها، كذلك في سائر الأمور وسائر القضايا، ومنها برهان النظم الموجود، لأنك أساسا لا يمكن أن ترى نظما من دون ناظم، ولا ترتيبا من دون مرتب، ولا مصنوعا دقيقا من دون صانع فاهم عاقل. إذا ذهبت إلى قرية من القرى ورأيت الشوارع مرتبة والبيوت والنظام قائم بشكل جميل، بلا فوضى، بلا مضادات فيما بين الناس، بلا تناقضات، بلا معارك، كل شيء في مكانه، لابد أن تقول أن هذه القرية تخضع للنظام، وأن الذين نظموا لهذه القرية أيضا هم عقلاء، وأنهم قائمون على شؤون هذه القرية، لأن النظام مستتب وكل شيء يكون في مكانه. ولو أنك اشتريت ساعة من ملايين الساعات الموجودة بأيدي الناس، لا يمكن أبدا أن تتصور وجود ساعة بلا مصنع وبلا صانع، لا يمكن. يعني ما بين هذه الملايين من الساعات الموجودة في أيدي الناس لا توجد ساعة وجدت بالصدفة، ولا ساعة صنعها غير حكيم وغير عاقل وغير مدبر لشؤون هذه الساعة. الذرة أعظم من الساعة في خلقها، في وجودها، في نظامها، في قدراتها الكامنة فيها. ولو أنك أخذت نواة تمرة، هذه النواة الصغيرة التي ترمى عادة في الطرقات أو أحيانا تعطى للحيوانات كطعام لها، لكن كل نواة تحمل في داخلها احتمال وجود نخلة، أي ما فيها من الإمكانات الكامنة غير الظاهرة هي بمقدار نخلة. ولو أنك وضعتها في الأرض وسقيتها وتعهدتها، فإنك تأتي بعد مدة من الزمن وتجد هنالك نخلة، والنخلة تنتج مثلها، والنخلة فيها حياة، والنخلة فيها النمو، النخلة عندها بمقدار ما تحتاج من الوعي. اسألوا الزراع والفلاحين، النخلة أيضا لها شعور، لكن شعورها لا يرقى على شعور الإنسان. النخلة فيها حياة، لكن حياتها ليست على مستوى حياة الإنسان. النخلة أيضا تنمو، لكن نموها تختلف عن نمو الإنسان. هنالك مقدر لهذه النخلة، تصل إلى مستوى معين وتتوقف. كما أن البشر أيضا حينما يولد الطفل يولد صغيرا، النطفة صغيرة إلى درجة أنها لا يمكن أن ترى بالعين المجردة، لكن فيما بعد هذه تنمو وتنمو، خلال 10 أيام من بداية التلقيح تنمو هذه النطفة 1000 ضعف، لكن فيما بعد وبعد الولادة في السنة الأولى ينمو الجنين أسرع من السنة الثانية، ثم يتباطأ يتباطأ إلى أن يتوقف في مكان معين. لماذا توقف النمو الإنسان؟ يعني أطول إنسان ربما أنت يمكن أن تقول هو طوله عبارة عن مترين مترين وكذا، لكن ما عندنا إنسان عنده 10 أمتار طول، أمتار من الطول، ولا إنسان يكون أثقل من الفيل. ولو أن أحدا بسبب من الأسباب بدأ ينمو ويسمن أكثر من المقدار الطبيعي، يعتبر هذا شاذا ويحتاج إلى العلاج، وربما يموت بسبب نموه خارج الحد المعقول، وكذلك في طوله وكذلك في بقية الأمور. الطفل حينما يأتي إلى الدنيا عيناه صغيرتان، أذناه صغيرتان، أنفه صغير، فمه صغير، يداه صغيرتان، رجلاه صغيرتان، ثم يبدأ النمو بالتناسق، والنمو يكون يعني جامع، ليس اليد تكبر ثم فيما بعد الرجل، لا، النمو متناسق مترابط مع بقية الأعضاء إلى أن يكبر، لكن يتوقف في مكان معين. من الذي فرض هذا النظام على الطفل؟ من الذي فرض النظام على النخلة مثلا وبقية الأشجار وبقية الأمور؟ هنالك ناظم، هنالك مدبر، حسب تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه، مدبر للبيضة، مدبر للنواة، مدبر للنخلة، مدبر للذرة، مدبر للخلية، هنالك مدبر، هنالك منظم. غير أن هذا النظام متناسق، يعني أنا أحتاج إلى الأكسجين والأكسجين متوفر في الهواء، أنا أحتاج إلى الماء والماء موجود، أنا أحتاج إلى الطعام والطعام موجود. من الذي رتب كل هذه الأمور حتى يكون هنالك إنسان يكبر ويعيش فترة من الزمن؟ من الذي فرض الموت على الإنسان بعد الحياة؟ من يستطيع أن يوقف الحياة ومن يستطيع أن يوقف الموت؟ البشرية تصنع أسلحة يمكن القضاء بها على الملايين، لكن هل وجود البشر يمكن أن ينتهي في يوم من الأيام بفعل البشر؟ مستحيل. وقعت حروب، الحرب العالمية الأولى طحنت 17 مليون، الحرب العالمية الثانية قضت على 70 مليون، وحروب متعددة في تاريخ البشر، لكن الحياة مستمرة وكذلك الموت مستمر، لأن الله هو الذي خلق الموت والحياة، فالبشرية غير قادرة. هنالك رب، هنالك مدبر، هنالك من فعل، هنالك من قرر، هنالك من نظم، هنالك من دبر. دلني على معبودي، الإمام يطلب من أن يفكر وأن يتعقل وأن يتدبر، وإذا تدبر الإنسان غير العنيد وغير المكابر فسيصل أن لهذا الكون مدبرا، وهو الله عز وجل.